للرجل أن يعلم في المدارس المختلطة، ولا يجوز للمرأة أن تعلم في المدارس المختلطة، وهو في شأن المرأة أعظم وأطم. وأن الواجب على الأمة الإسلامية بحكامها ومحكوميها أن يبادروا إلى فصل هذا الأمر، وإلى جعل مدارس للذكور يعلم فيها الرجال، وجعل مدارس للنساء يعلم فيها النساء. لكن بالنسبة للواقع فماذا يصنع؟ الذي نفتي به أنه أما بالنسبة للمرأة فلا يجوز أن تعلم في المدارس المختلطة، أن تكون معلمة، وأما بالنسبة للدراسة وبالنسبة للرجال فهذا إن شاء الله سيأتي موطن مناسب نعلق عليه إن شاء الله. جزاك الله خيرا وبارك فيك. يقول هذا السائل: فليجوز الجمع في الدعاء بين الرجل والمرأة في صلاة الجنازة؟ الصحيح من أقوال أهل العلم أن المرأة يدعى لها كما يدعى للرجل، وقول كثير من الفقهاء إن المرأة لا يقال فيها اللهم أبدلها زوجا خيرا من زوجها، قالوا المرأة إذا دعوت لها في الجنازة لا تقل اللهم أبدلها زوجا خيرا من زوجها. لماذا؟ قالوا لأنك إذا قلت ذلك فإنك تدعو على زوجها أن لا يكون من أهل الجنة، لأنها إن دخلت الجنة ودخل زوجها الجنة فهو زوجها في الجنة، فإن قلت أبدلها زوجا خيرا من زوجها فمعنى هذا لا تدخل زوجها الجنة، هكذا قالوا. ولذلك قالوا إن المرأة لا يدعى لها بهذا الدعاء، وهذا غير صحيح، بل النصوص مطلقة والمرأة يدعى لها بهذا الدعاء، لأن زوجها الذي في الدنيا إن كان زوجها الذي في الجنة فهو خير لها منه في الدنيا، هو خير لها منه في الدنيا، فيبدلها الله بهذا الزوج الذي في الدنيا زوجا خيرا في الآخرة وإن كان هو عينه، فلا إشكال في المسألة. ولذلك الصواب أن المرأة يدعى لها كما يدعى للرجل، كما يدعى للرجل، هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم. نعم. أحسن الله إليك. ما هي الضوابط الشرعية والقواعد المرعية في التعامل مع أهل البدع؟ هذا بحر لا ساحل له، لكن نحن في كل يوم نقرر قواعد في هذا الباب مستنبطين لها من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسيردنا إن شاء الله مواطن نبين فيها أصولا في هذا الباب. نعم. يقول هذا السائل: إن بعض الاختلاف مبني على أصول مختلف فيها، مثلا عند الأحناف المطلق لا يقيد بخبر الواحد، فكيف يتحقق شعار الدعوة إلى السلفية بالرجوع إلى القرآن والسنة مع هذا الاختلاف في الأصول؟ أولا ينبغي أن ننظر إلى الحال مع الأئمة والعلماء المتقدمين، كيف كانوا على اجتماع مع اختلافهم في المسائل التي يسوغ فيها الاختلاف. فأبو حنيفة رحمه الله كان يخالفه الإمام مالك رحمه الله في كثير من المسائل، لأن أبا حنيفة رحمه الله في العراق، والعراق بلد فتنة في ذاك الوقت، والأثر فيها قليل، والإمام مالك رحمه الله في المدينة،

وأن تعظموا السنة وأن تظهروا حبكم الحقيقي لمحمد صلى الله عليه وسلم في الاتباع. فليس الحب في بدع تبتدع باسم محمد صلى الله عليه وسلم، وإنما الحب في الاتباع الحقيقي لمحمد صلى الله عليه وسلم. ومن تباكى على الأمة فعليه أن يأخذ بهذا الزمام، عليه أن يأخذ بهذا الأصل العظيم بالرجوع إلى ما أصلح الله به هذه الأمة في أولها. جزاك الله خيرا وبارك فيك. يقول هذا السائل، يقول أهل الصوفيات إن هذا العلم، علم الخشية والسلوك، هو الذي يوصل الإنسان إلى الصفة المطلوبة وهي الإحسان، فإذا كانت طريقتهم مبتدعة ما هو البديل الشرعي الذي يصل بالإنسان إلى الإحسان؟ ألقاب مملكة، علم الخشية، أين علم الخشية؟ والله عز وجل يقول إنما يخشى الله من عباده العلماء. الخشية تكون بالأخذ بما في القرآن والسنة وبالعلم الشرعي وبتحقيق التقوى. وقد ابتلي المسلمون اليوم بالبديل، كلما قالوا شيئا قال أوجد البديل. الأصل موجود، الأصل موجود، النبي صلى الله عليه وسلم بعث للأمة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. من أراد تحقيق الإحسان فعليه بالسنة، ومن أراد تحقيق الإيمان فعليه بالسنة، ومن أراد تحقيق الإسلام فعليه بالسنة. أما البدعة فوالله الذي لا إله إلا هو لن تحقق إحسانا أبدا. البدعة تظلم بالقلوب، السنة عليها نور، هي من مشكات محمد صلى الله عليه وسلم، تحيا بها القلوب وتعالج بها أمراض الأمة. والإنسان إذا اتقى الله حق التقوى وعمل بما في كتاب الله وبما في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو سالك طريق المتقين، ويحقق بإذن الله ما يصبو إليه من مراتب عليا في دينه. وكيف يستقيم للمسلم أن يقول إنه يحقق الإحسان بمخالفة رسول الإحسان؟ كيف يستقيم للمسلم أن يقول إنه يحقق الإحسان بمخالفة رسول الإحسان؟ ونحن نسأل هذا الرجل ونقول هل حقق الرسول صلى الله عليه وسلم الإحسان؟ فإن قال نعم قلنا لم تكن هذه الطرق عنده صلى الله عليه وسلم، وإن قال لا قلنا راجع إسلامك. نقول هل حقق الصحابة الإحسان؟ فإن قال لا قلنا راجع إيمانك، وإن قال نعم قلنا لم تكن هذه الطرق عندهم. فالشاهد أن هذا القول إنما يلقيه الشيطان على الناس من أجل أن يصرفهم عن السنة. والعبادة الحق هي العبادة التي يرضاها الله عز وجل، وهي التي تكون على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مزينة بالإخلاص لله سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليك. يقول هذا، ما الحكم أو ما حكم الذي دعا الله عز وجل أن يتقبل دعاءه بجاه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ لا شك أن لنبينا صلى الله عليه وسلم جاها، لكنه صلى الله عليه وسلم لم يشرع لنا أن نسأل الله بجاهه، ف فمن معرفتنا لجاه النبي صلى الله عليه وسلم ألا نسأل الله بجاهه صلى الله عليه وسلم، لأنه صلى الله عليه وسلم ما شرع لنا هذا. والصحابة رضوان الله عليهم كانوا يستسقون بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم استسقوا بالعباس، أي بدعاء العباس رضي الله عنهما. ولو كان سؤال الله بجاه النبي صلى الله عليه وسلم مشروعا، هل يختلف جاه النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته؟ الجواب لا والله، جاهه باق صلى الله عليه وسلم. فلما رأينا الصحابة رضوان الله عليهم لما مات النبي صلى الله عليه وسلم ما استسقوا بجاهه ولا سألوا الله بجاهه، وإنما سألوا الله بدعاء هذا الرجل الصالح العباس رضي الله عنه، علمنا أنه لا يجوز للمسلم أن يسأل الله بجاه النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يسأل الله بأسمائه وصفاته، فيقول يا كريم يا الله. نعم، يتوسل إلى الله بمحبته للنبي صلى الله عليه وسلم، يقول اللهم إني أتوسل إليك بمحبتي لنبيك صلى الله عليه وسلم أن تقبل دعائي. توسل مشروع، لأن محبة النبي صلى الله عليه وسلم من أعظم الأعمال الصالحة. ووالله يا إخوة، بعض الناس يقولون هؤلاء لا يحبون النبي صلى الله عليه وسلم، يمنعون الناس من سؤال الله بجاهه. والله والله ما منعنا من هذا إلا لأننا نحب محمدا صلى الله عليه وسلم ونعرف جاهه صلى الله عليه وسلم. فالنصيحة يا مسلم أن تأخذ دينك من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بفهم الناس العلماء الأبرار الذين فهموا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بسلسلة من نور، بدءا من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أئمة التابعين إلى الأئمة الأربعة وأضرابهم إلى أئمة الهدى والتقى كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، الذين نقلوا لنا ما كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم غضا طريا، ونقلوه لنا على الفهم الصحيح، فهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليك وبارك فيك. يقول هذا السائل، يقال إن تعيين الوقت للخروج عند أهل الدعوة ما هو إلا من باب الترتيب والوسائل، ولا يعتقدون أنها أمر مشروع، فكيف تكون بدعة؟ ومن فضلك بين لنا حكم الخروج معهم، ونريد منكم نصيحة في هذا حتى نرجع إلى إخواننا في بلدنا بهذا. على كل حال، نحن أشرنا بالأمس التعيين إن كان مقصودا بحيث يلتزم فهذا ممنوع، أما إن حصل للإنسان أنه تيسر له 4 أيام فسافر يطلب العلم 4 أيام فهذا لا حرج فيه، أما أن يلزم نفسه بأيام معينة لا يخرج عنها البتة تبدأ وتنتهي فلا شك أنه من البدع، وأنه من الأمور المحدثة، وأن من أراد الدعوة إلى الخير يجب عليه أن يدع هذا إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونحن نقول يا إخواننا في كل مكان، يا إخواننا من أمتنا في كل مكان، هلم لنجتمع على الأمر الذي لا يمكن أن يكون الاجتماع إلا عليه، على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولنعتقد جميعا من قلوبنا أنه لن يسوغ لأحد أن يسبق رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى فضيلة. وإذا اعتقدنا هذا فكل أمر محدث يجب أن نرده، وبهذا تجتمع القلوب. نعم. أحسن الله إليك. يقول: إذا أمرنا باتباع سنة الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم، فلماذا نرى بعض المساجد يصلون 8 للتراويح بدلا أن يصلوا 20 كما سنه عمر رضي الله عنه؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. وسنة النبي صلى الله عليه وسلم الثابتة عنه أنه كان لا يزيد على 11 ركعة، فمن صلى 11 ركعة فقد تمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، واستمر الحال هكذا إلى أن جمع عمر الفاروق رضي الله عنه الأمة على إمام، فكانوا يصلون 11 ركعة أو 13 ركعة. بهذا صح الإسناد عن عمر رضي الله عنه، حتى ثقل الأمر بالناس وأصبح الأمر يشق عليهم أن يقصر العدد ويطال في القراءة، فخفف عمر رضي الله عنه فجمع الناس على 23 ركعة. والصحيح أن هذا ثابت وليس بشاذ، لأن فعل عمر رضي الله عنه في الأول، فلما ثقل على الناس جمع الناس على هذا. ولذلك الذي ندين الله به ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الفجر فليوتر ولو بركعة. هذا يقوله لسائل لا يعرف صلاة الليل، ولو كان لصلاة الليل حد لبينه له، لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. فالرجل كان لا يعلم، لأنه لو كان يعلم ما سأل، فالنبي صلى الله عليه وسلم بين له. لكننا نقول إن أكمل الصلاة وأعلى الصلاة وأفضل الصلاة في صلاة الليل أن لا يزاد على 11 ركعة ما لم يشق ذلك على الناس، فإن شق على الناس فلا حرج في الزيادة إلى 23 أو 39 أو غير ذلك. فالصحيح أن الأمر فيه سعة والحمد لله، وكله يدخل في الحديث: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. أحسن الله إليك وبارك فيك. يقول هذا السائل: سمعت أحد الدعاء يعترض على من يحرم الاحتفال بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يقول: كيف تحتفلون بأعياد أخرى ولا تحتفلون بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم؟ كما قلت سابقا، من لم يكن عنده حجة يتلمس ما لا حجة فيه. أنت بارك الله فيك، نسألك: هذا المولد الذي يقام هل هو بدعة، هل هو عبادة أو عادة؟ ستقول: ولا بد إنه عبادة. فنقول: باب العبادة، هل فتح بعد محمد صلى الله عليه وسلم يشرع فيه من يشاء ما يشاء؟ الجواب لا، فإن الله أكمل الدين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، إذن لا يجوز لك أن تحدث هذا. فإن قال: لا لا لا هو عادة، قلنا: كيف تعبث برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ تجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكانا لعاداتك، علما بأن أهل العلم يقولون: ما فعل عبادة لا ينقلب عادة. يا إخوة، من محبة النبي صلى الله عليه وسلم ومعرفة مكانة النبي صلى الله عليه وسلم أن لا تعبد الله إلا بما شرع، وإلا كان الأمر كما قال الإمام مالك رحمه الله: من أحدث في الإسلام بدعة يرى أنها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد خان الرسالة. وحاشاه صلى الله عليه وسلم. فهذا القياس غير مستقيم. ونحن نقول: كل من أنشأ عبادة يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى لم ترد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي مردودة على صاحبها، لأننا نعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، كما ثبت في صحيح مسلم بهذا اللفظ. أحسن الله إليك. يقول هذا السائل: ما حكم النوم بالفراش المسمى بكيس النوم وذلك أثناء الإحرام، وهل هو من محظورات الإحرام، وماذا يترتب على فعله إن استخدمه الحاج جاهلا؟ نعم، هذا الكيس الفراش الذي يدخل فيه الإنسان ويغلقه، ذكر بعض المشايخ المعاصرين ممن تكلموا في الفقه أنه من محظورات الإحرام، لأنه يحيط بالبدن، والجزم بأنه من المحظورات ليس صحيحا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الذي وقصته ناقته: قال: وكفنوه في ثوبيه ولا تخمروا رأسه، وفي رواية: ولا تخمروا رأسه ولا وجهه. وهذا يقتضي أن يخمر جميع جسده بالثوبين بما في ذلك الرجلين، والمعلوم أن الكفن يلف على الميت ويحيط بالميت، فهو يشبه هذا الكيس من جهة إحاطته من الأسفل. وما منع النبي صلى الله عليه وسلم إلا من تخمير رأسه وفي رواية تخمير وجهه، فدل ذلك على أنه ليس من المحظورات، لأنه لو كان تخمير رجليه من المحظورات بهذا المحيط العام لا كان النبي صلى الله عليه وسلم منع منه، لأن العلة موجودة فيه. لكن هو عندي في مقام المشتبه، ولذلك قلت قبل الحج إني أنصح بعدم إغلاقه، لكن من فعله لا أرى أنه قد ارتكب محظورا ولا شيء عليه. نعم. أحسن الله إليك. يقول: ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم أنه كان يزور مسجد قباء كل يوم سبت، هل المراد بالسبت الأسبوع أو اليوم؟ ليس كل يوم سبت، كان يزور قباء كل سبت، وفرق بين كل يوم سبت وبين كل سبت، فكل سبت يراد به أسبوع، لأن العرب تطلق على الأسبوع سبتا، فيقولون مثلا: آتيك في السبت الأول من محرم، أي في الأسبوع الأول من محرم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يذهب إلى قباء كل أسبوع ماشيا أو راكبا. ويدل على هذا الفهم أنه ثبت أنه في بعض الأسابيع ذهب الاثنين، صح هذا عنه صلى الله عليه وسلم. فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذهب كل أسبوع مرة فيما يظهر، وهذا يدل على تعظيمه لهذا المسجد، مسجد قباء. فيشرع للمسلم أن يزور مسجد قباء وأن لا يطيل العهد به، لا يطيل العهد عنه، أن لا يطيل العهد عنه، يعني لا يتأخر كثيرا في زيارته ما دام أنه في المدينة. نعم. أحسن الله إليك. يقول: هل للتهنئة بالعيد زمن محدد، وهل تكون بالمعانقة أو المصافحة أو بهما معا؟ العيد عند المسلمين ليس يوما مجردا، العيد عند المسلمين يأتي بعد عبادة عظيمة، فيأتي عيد الفطر بعد ركن من أركان الإسلام ألا وهو صيام رمضان، فيأتي عيد الفطر فيهنئ المسلم المسلم بصيامه ويقول له تقبل الله منا ومنكم. هكذا جاء عن السلف الصالح رضوان الله عليهم. فتشرع التهنئة بعيد الفطر لأن المسلم قد صام، وها هو اليوم يفطر، وهو يوم فرح وسرور، ولذلك حرم صيامه. وهذا لا حد له، فيهنأ المسلم في اليوم الأول أو الثاني أو الثالث أو الرابع ما دام العهد قريبا برمضان. وعيد الأضحى المبارك يأتي بعد وقوف المسلمين بعرفة وأدائهم للركن الأعظم للحج الذي لا يفوت الحج بعده، فتكون به التهنئة، وهو المختار أنه يهنأ بالعيد ويدعى للمسلم في العيد، وليس له حد يعني موقت بوقت، وإنما المسألة منوطة بقرب العهد به. نعم. أحسن الله إليك وجزاك خيرا. يقول هذا السائل: هل الخوارج الآن موجودين في وقتنا الحالي؟ الخوارج موجودون ولهم صفتان يعرف بهما الخوارج. الصفة الأولى تكفير ولي أمرهم، فيكفرون ولي الأمر ثم يتوسعون في التكفير فيكفرون الوزراء ويكفرون العلماء الذين لا يكفرون الحاكم ويكفرون الجنود ويكفرون الشعب الذي لا يكفر الحاكم. والصفة الثانية أنهم يحملون السلاح على ولي الأمر وعلى المسلمين، فهم يكفرون ولي الأمر ومن معه من المسلمين ويحملون السلاح عليه. ومن الخوارج خوارج يقال لهم القعدة، من الخوارج خوارج يقال لهم الخشبية، الخشبية يكفرون الحاكم ومن معه ويخرجون عليه لكن لا يستجيزون السلاح فيخرجون بالخشب، يخرجون بالخشب. ومن الخوارج خوارج يقال لهم القعدة، يكفرون الحاكم ويخرجون عليه لكنهم لا يقومون بالقتال، إما للمرحلية كما يقول بعضهم ويقولونه اليوم، يقولون لا زال الأمر يحتاج إلى شيء من الاستعدادات حتى نعد الشباب، وإلا فالخروج أمر مفروغ منه. فهؤلاء قاعدة يكفرون الحاكم ويصرحون بكفره ولا ينكرون الخروج عليه لكنهم لا يخرجون الآن، فهؤلاء يسمون بالقعدة وهم موجودون. نسأل الله عز وجل أن يكفي المسلمين شرهم. يقول هذا الأخ في سؤال قدمه لي فأجيب عليه، يقول: اختلفت أنا وصديقي في مسألة وكنت أنا على حق وكان عنيدا، فغضبت من تصرفه فحلفت أن لا أكلمه، فما الحكم؟ اعلم يا أخي أنه لا يجوز لك أن تهجر أخاك المسلم بهذا السبب فوق ثلاث. لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. تقول طيب أنا حلفت، أنا أقسمت، نقول كفر عن يمينك وأتي الذي هو خير، فكلم زميلك وعليك كفارة يمين. ولست بالخيار، لست بالخيار، نقول إن شئت كفر وإن شئت لا تكلمه، لك ثلاثة أيام فقط، ثم يجب عليك أن تقطع الهجران، لأن هذا بسبب دنيوي، فيجب عليك إذ ذاك أن تكفر عن يمينك، فتطعم 10 مساكين أو تكسوهم أو تعتق رقبة، فإن لم تجد كل هذا فإنك تصوم 3 أيام. نعم. جزاك الله خيرا وبارك فيك. شخص اشترى من البنك سيارة، ويجب أن يتنبه المسلمون إلى مكائد الشيطان. الشيطان يريد أن يفرق بين المسلمين، يريد أن يفرق بين الجار وجاره، يريد أن يفرق بين الأخ وأخيه، ويوقع الهجران بينهم. فيجب أن يعلم المسلمون أن الهجران بسبب الدنيا فوق ثلاث معصية تقتضي تأخير المغفرة، فإذا تهاجر المسلمان فوق ثلاث أخرا عن مغفرة الله حتى يصطلحا. فلينتبه المسلمون لهذا. نعم. أحسن الله إليك. شخص اشترى من البنك سيارة للتقسيط، وكان العقد والسيارة في ملك المعرض وليس في ملك البنك، فكتب العقد على زيادة 6% عن السعر، ثم أخذ الشيك واشترى السيارة، فما حكم المعاملة ابتداء وما حكمها إذا حصل الأمر؟ أولا يا إخوة، مثل هذه المسألة لها صورتان. الصورة الأولى أن يذهب المسلم إلى البنك ويقول أنا أريد أن أشتري بيتا معينا أو سيارة معينة، فيقول البنك نحن لا نملك هذا، انظر إن وجدت ما تريد أخبرنا نشتريه، فذهب فوجد شيئا فأخبر البنك فاشتراه البنك، ثم وقع البيع بعد أن اشتراه البنك ولم يقع إلزام قبل شراء البيت، مثلا لم يدفع عربونا ولم يدفع شيئا أسماه بعضهم رسوما ولم يدفع أي مقابل ولم يكتب تعهدا بالشراء حتى ملك البيت، فلما ملك البيت كان هو بالخيار، إن شاء اشترى وإن شاء ترك، فاشتراه. هنا ذهب جمهور أهل العلم إلى جوازه، إذ لا يوجد ما يمنعه، وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وابن القيم رحمه الله أخذا بأقوال بعض فقهاء السلف إلى أن هذا من عين الربا وأنه لا يجوز، فمن وجد مندوحة عنه فليبتعد عنه، ومن لم يجد فالذي أفتي به على ضعف علمي أن هذا جائز، لأني لا أعلم في قواعد الشريعة ما يقتضي منعه. الصورة الثانية أن يقع التزام بالشراء قبل أن تشترى السلعة، بمعنى أنا أريد أن أشتري بيتا معينا، قالوا طيب تعال وقع على الأوراق، وقع العقد، وقع العقد، فلما وقع العقد ذهب البنك واشترى البيت. أو كتب تعهدا على نفسه أنه إن اشترى البنك البيت اشتراه وإلا دفع 500,000 مثلا، هذا حرام لا يجوز، وهو من باب بيع ما لا يملكه البنك. وهناك صورة تقع الآن، وهي أن الذي يشتري البيت من صاحبه الأول هو صاحب الشراء ليس البنك، فالعقد بين صاحب البيت الأول وبين من يريد الشراء الثاني، ينقل من المالك الأول إلى هذا الرجل المشتري، والبنك فقط هو الذي يدفع المال، فهذا عين الربا ولا شك أنه ربا ولا يجوز. فليتنبه لهذا، وليعلم المسلمون أن أحكام الشريعة للجميع لا يخرج منها أقلية ولا غير أقلية. الربا حرام على كل مسلم ولو كان واحدا في دولة. الاقتراض من البنوك من أجل شراء البيوت حرام ولو كان الإنسان في أوروبا.